بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة لما وقفنا عنده، نحن وقفنا عند في الأعذار المسقطة، فصل بالأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. لا يزال الكلام في أحكام أو في كتاب أحكام صلاة الجماعة، وهذه الأحكام أو هذا الحكم وهو الأعذار المسقطة لوجوب المضي للجماعة تتعلق بأحكام صلاة الجماعة، لأن من تجب عليه صلاة الجماعة لا بد أن يعرف الأعذار المسقطة لها، لأن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان قد يصيبه عذر يمنعه من السعي إلى الجماعة والسعي إلى الجمعة، فلذلك فقه هذه المسألة مهم، ولا بد أن يعني يعلم بها حتى العامة، يعلمون مثل هذا هذه الأحكام لأنها تخصهم ويحتاجون إليها دائما. فقال رحمه الله: نعم، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم، قال: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. الأعذار جمع عذر، أي ما يعذر به الإنسان من مرض أو خوف أو نحو ذلك من الأعذار التي يشق معها تحصيل هذا الواجب. والمسقطة هذا يدلك على أن الجمعة والجماعة السعي لها واجب، السعي لها واجب كما تقدم في مسألة وجوب الجماعة، وهي واجبة كما أيضا تقدم في الشروط السابقة على من اكتملت فيه هذه الشروط. ولذا قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة. الجمعة المعروفة عيد الأسبوع، والجمعة أعظم قدرا ووجوبا من الجماعة. الجمعة السعي لها أعظم تأكيدا ووجوبا من السعي إلى الجماعة، فالجماعة مختلف فيها، بينما الجمعة لم يختلف فيها بالإجماع أنه يجب السعي إليها، يجب السعي إليها. فلذلك أمر الجمعة أعظم من أمر الجماعة، أمر الجمعة أعظم من أمر الجماعة، فالسعي إليها واجب بالاتفاق بل بالإجماع لمن يعني توفرت فيه شروط الجمعة، بينما الجماعة فقد اختلف فيها العلم كما تقدم الكلام عليه. وأيضا الشروط المتعلقة بالسعي إلى الجمعة تختلف عن الشروط المتعلقة بالسعي إلى الجماعة، وهذا سيأتي الكلام عليه في فقه صلاة الجماعة، في باب صلاة الجمعة سنتكلم عليه في من تلزمه الجمعة. فالإنسان في صلاة الجمعة يلزمه الركوب، إذا كان يحتاج الوصول إلى مسجد الجماعة أو مسجد الجمعة يحتاج إلى ركوب فيلزمه الركوب، يركب ولا يقول هذا المسجد بعيد علي، لأن الأصل أنه في البلد الواحد لا يكون إلا جمعة واحدة فقط، إلا إذا دعت الحاجة لتعدد الجمعة. فلذلك الجمعة ليست كالجماعة، فالجماعة إذا كان مسجد الجماعة بعيد عنه فهنا لا تلزمه الجماعة في المسجد، يؤديها جماعة في بيته، بينما الجمعة إذا كانت ولو كانت بعيدة عنه لكنه داخل البلد فيلزمه الركوب لحضور هذه الجمعة، لا يلزم أن تكون الجمعة عند بيته، ولا يلزم فيها مسألة سماع النداء، كل هذا لا يلزم، هذا يتعلق بأحكام الجماعة ليس بأحكام الجمعة. فأمر الجماعة أمر الجمعة أعظم من أمر الجماعة، لا من حيث الوجوب ولا من حيث أيضا الشروط المتعلقة بها. نعم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في أحكام الجمعة. قال: ولكن فيما يتعلق بالأعذار ذكر الأعذار التي يستوي فيها الجمعة والجماعة، الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، لأن الجمعة صلاة الجمعة هي جماعة، هي جماعة، فالأعذار المسقطة لها أو المسقطة للجماعة هي مسقطة لها في الغالب. لكن هناك أعذار قد تكون مسقطة للجماعة لكنها غير مسقطة للجمعة، واضح؟ وهذا سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. لكن هو ذكر هنا الأعذار التي تكون عادة مسقطة للجمعة والجماعة، للجمعة والجماعة. نعم، فقال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا أول الأعذار وهو المرض، والمراد به المرض الذي يشق معه حضور الجمعة والجماعة، يشق معه حضور الجمعة والجماعة، لا يعني أنه يتعذر الحضور، لا، ولا يتعذر الحضور، يستطيع يحضر لكن يحضر بمشقة، هذه المشقة مشقة شديدة تمنعه من الخشوع في الصلاة ويتألم بها، أو قد يكون تزيد من مرضه أو تؤخر من شفائه أو يحصل معها ألم أو ما أشبه ذلك من المشقة. فهنا هذا المرض بهذه الصورة يكون مانعاً وعذراً يسقط الجمعة والجماعة. أما مطلق المرض أو عفواً المرض الذي الخفيف الذي لا يؤثر كالزكام أو الصداع اليسير أو ما أشبه ذلك مما لا يشق معه وتستوي فيه الأحوال، سواء كان صلى في بيته أو صلى في الجماعة، ما يشق عليه السعي إلى الجمعة والجماعة، هذا لا يعذره أو لا يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. إنما المراد هو المرض الذي يكون بالسعي إلى الجمعة والجماعة فيه مشقة عليه بسبب هذا السعي والذهاب إلى الجمعة والجماعة، وصلاته في بيته أرفق به، أو صلاته في جماعة في بيته أرفق به من السعي إلى الجمعة والجماعة، لأن السعي إلى المساجد قد يكون فيه خروج إلى يعني الهواء أو إلى الشمس أو ما أشبه ذلك، فيكون فيه نوع من المشقة قد تزيد في مرضه أو تؤخر في شفائه أو يعني تشق عليه مشقة يتألم بسببها أو ما أشبه ذلك، مما يفقده الخشوع في الصلاة أيضا، يفقده الخشوع في الصلاة. وما الدليل على ذلك أن المرض عذر؟ عموم قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأيضا عموم القواعد الشرعية أن المشقة تجلب التيسير. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل ومرض صلى في بيته في مرض موته ومرض غير موته أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء من ذلك صلى في بيته، فهذا دليل على أن المرض عذر في ترك الجمعة والجماعة. وطبعا هذه المسائل، المرض وما سيأتي بعده من أعذار، هذه أمور بين العبد وربه، ما هي مسألة يعني يقول والله أنا سمعت الشيخ يقول المريض وأنا مريض خلاص أنا معذور، لا، هذا أمر لابد يربى عليه الناس ويتربى عليه الإنسان، أن هذا بينك وبين ربك، إذا كنت تعلم أن هذا المرض يشق عليك معه الذهاب إلى الجمعة والجماعة فأنت معذور. أما إذا كنت تعرف أنه ما يشق عليك، ولو جاءك يعني وليمة ولا ذهاب لأصحاب اللي تأنس بهم أو كذا خرجت ولا يعني شق عليك ذلك، الإنسان هو حكم على نفسه ويكون رقيب على نفسه ويراقب الله عز وجل في هذا، ما يحتاج إلى فتوى مفتي ولا شيء، الإثم ما حكى في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ما المسألة راجعة لك أنت، تعرف أنت تقدر هذه الأمور، مثل مسائل الطلاق والمسائل التي تتعلق بذات الشخص، هو الذي يستطيع. أنت لن تضر إلا نفسك، مثل المريض مع الطبيب، لما تذهب إلى الطبيب وتخدعه وتعمي عليه موضع المرض، هل تضر الطبيب في ذلك؟ أنت لا تضر إلا نفسك. فكذلك حينما تأتي عند القاضي وتقول والله أنا ما طلقت أو أنا ما فعلت كذا، القاضي سيحكم بنحو ما يسمع، لكن هل تضر إلا نفسك؟ أنت ما تضر إلا نفسك في هذه المسألة. وكذلك في مسألة المرض وهذه المسائل التي مرتبطة بالعبادات، ترجع فيها إلى ذات الشخص، هو حكم على نفسه، أنت أعلم، تعطى تعلم القاعدة الشرعية وأنت تطبقها على نفسك. القاعدة الشرعية أن المرض الذي فيه مشقة يشق عليك الذهاب إلى المسجد، ليس معنى يشق كما قلت يتعذر، التعذر غير، هذا مرحلة أشد من المشقة، لأن المقصود المشقة التي يكون فيها نوع من الألم، من التعب، من زيادة المرض، تأخر الشفاء ونحو ذلك. نعم، طبعا المريض ألحق به، المريض إذا كان هو مريض في ذاته أو كان يمرض أحدا لا يجد أحدا غيره يمرضه، ويجد أنه من المشقة عليه على هذا المريض أن يخرج هذا إلى الجماعة ويتركه، أو يخشى عليه الهلاك أو يخشى عليه شيء من ذلك، لأن أيضا هذا يدخل في هذا العذر. فالمرض سواء له أو لمن يمرضه، فإذا كان من يمرضه يستلزم وجوده عنده في هذا الوقت مثلا الذي هو وقت جماعة ووقت جمعة ولا يستطيع تركه، إما سواء كان خائفا عليه أو كان محتاجا إليه المريض، محتاجا إليه المريض. وقد صح عن ابن عمر كما في البخاري أنه في يوم جمعة أخبر عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو زوج عمته فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرض أو أخبر أنه مريض، ولعله كان في يعني الرمق الأخير، فذهب إليه، ركب إليه حتى تعالى النهار وترك الجمعة، ترك الجمعة، لأن مثل هذه الأحوال فيها يعني يحتج بهذا الحديث على مسألة التمريض أو مسألة الخوف على القريب، لأنه قد يكون في حال نزع أو ويحتاج إلى حضور قريبه عنده. نعم. إذا وجدت الجماعة يصليها، إذا ما في مشقة عليه يلزمه وجوبا، إذا كان في البيت جماعة يمكن أن يصلوا معه، أما إذا لم يوجد جماعة ما في له يصليها فردا، لكن إن وجدت جماعة فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ولا يتخلف من تجب عليه الجماعة ليصلي معه جماعة، هذا لا يجوز، هو معذور بترك الجماعة لكن أنت غير معذور، فيلزمك السعي إلى المسجد. نعم. ومدافع أحد الأخبثين. نعم، أيضا من الأعذار مدافعة، طبعا الأعذار كثيرة هو لم يذكر إلا بعضها، وإلا الأعذار كما ذكر يعني الفقهاء في كتب الفقه يعني كثيرة، ليست يعني هذه التي ذكرها فقط، هناك أكثر من، لكنها على الإجمال هي هذه، وإلا على التفصيل قد تتجاوز 20 بل قد تصل إلى 40 يعني. فالمقصود قال ومدافع أحد الأخبثين، ومدافع أحد الأخبثين، الأخبثان هما البول والغائط، ومدافعة من يدافع البول يعني حسره البول فهو يدافعه يعني يمنعه من الخروج، فهو يسمى الحاقن، يسمى الحاقن. ومدافع الغائط أيضا ويسمى الحاقب، وكذا مدافع الريح يدخل في هذا الحكم، من يدافع الريح أيضا ويسمى الحازق. كل ذلك يعتبر من مدافعة الأخبثين. و ها نعم الحازق. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان. ولا صلاة، المراد هنا النفي الذي يراد به النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام ولا عند مدافعة الأخبثين. ومدافعة الأخبثان عذر في ترك الجمعة والجماعة إذا حضرت هذه المدافعة لما فيها من الضرر على النفس، وأيضا الضرر المعنوي على الصلاة. فالإنسان إذا كان يدافع الأخبثين فيها ضرر على البدن هذه المدافعة، وأيضا فيها ضرر على الصلاة، ضرر معنوي، فإنها تمنع الخشوع في الصلاة وهو لب الصلاة وأسها وأساسها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حال مدافعة الأخبثين، فيذهب ويقضي حاجته وإن فاتته الجماعة، وإن فاتته الجمعة والجماعة. طبعا هذه المدافعة لو صلى معها الإنسان وهو يدافع الأخبثين فصلاته صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة، وإن كان هناك من أبطل الصلاة، لكن الذي عليه عامة أهل العلم واتفق عليه أكثر أهل العلم أنه صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة. نعم. إلا طبعا بعضهم ذكر أحوال، يعني لو كان لا يعقل من الصلاة شيء مع هذه المدافعة واضطرته المدافعة إلى عدم الطمأنينة في الصلاة، فهنا تبطل صلاته لا لأجل المدافعة ولكن لما أحدثته المدافعة من أسباب تبطل الصلاة، كعدم الطمأنينة في الصلاة مثلا، أو عدم عقل الصلاة، ما يدري ماذا قال وما يدري. نعم. ومن بحضرة طعام محتاج إليه. نعم، أيضا من الأعذار أن يكون بحضرة طعام محتاج إليه، وهنا جعل قيدين: أولا أن يكون الطعام حاضرا، أن يكون الطعام حاضرا. ما معنى حاضر؟ يعني إن كان يطبخ قد فرغوا من طبخه جهز للأكل، وإن كان يشترى من الخارج فقد وصل الطعام. فهنا إيش؟ هذا قيد، لابد أن يكون الطعام حاضرا. والقيد الآخر أن يكون محتاج إليه، يعني نفسه تشتهيه، تتوق إليه بسبب الجوع. بهذين القيدين يترك الجمعة والجماعة حتى يشبع. أما إذا كان الطعام غير حاضر، يعني لا يزال على النار يطبخ، أو ذهب من يشتريه ولم يأتي بعد، ها، فهنا إيش؟ لا، ليس له عذر، لأنه ما في فائدة من الجلوس وانتظار الطعام، اذهب وصلي مع الجماعة. أو كان حاضر الطعام لكنه لا يشتهيه، ليست نفسه يعني متعلقة به، نعم هو سيأكله لكن سيان عنده، أكله الآن أو بعد الصلاة، فهذا أيضا ليس عذر له في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لا يؤثر على الخشوع. والسبب في ذلك هو أن الإنسان حينما يسعى إلى الصلاة ويترك طعاما حاضرا نفسه تشتهيه، سيجعل هذا إيش؟ سيكون ذلك مشوشا له في الصلاة ويمنعه من الخشوع في الصلاة، وفيه نوع مشقة عليه. الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا فيه حرج على نفس الإنسان أن يترك طعاما يشتهيه، وأيضا قد يخشى أن من في البيت يأكلوه ويتركوه جائعا، كل هذه الأمور تشغل باله، تشغل باله. فلذلك يعني جعل عذرا لترك الجمعة والجماعة. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة الذي تقدم معنا: لا صلاة بحضرة طعام. وأيضا جاء عن عائشة وعن ابن عمر في الصحيحين أنه إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وجعل ابن عمر إذا حضر الطعام فلا تعجلوا وإن أقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يقدم له طعامه كما جاء في البخاري، يقدم له طعامه وقد أقيمت الصلاة. فلذلك وهذا يكثر أحيانا في حال الفطر في رمضان، أحيانا بعض المساجد قد يستعجل في الإقامة، والناس بعضهم يقدم لهم الطعام كله، يعني الناس لهم كل له عادته في تقديم الطعام فيقدمون له الطعام، فأحيانا يعني يقوم وهو يشتهي الطعام، فهنا لا يلزمك القيام، تأكل حتى تشبع، والمذهب قالوا حتى تشبع أو على الأقل تذهب حاجتك للطعام، ليس بالضرورة الشبع، وليس المقصود يعني أنك تأكل فقط ما يسد الرمق، لأنك لست في حال مجاعة تخشى الهلاك، إنما في حال اشتهاء للطعام، فلا تقوم حتى تنتهي من طعامك أو حتى يعني يخف احتياجك أو يذهب احتياجك لهذا الطعام واشتهائه. طبعا قد يقول قائل إذن على هذا في رمضان لا نصلي المغرب في الجماعة، لا ليس بالضرورة هذا الأمر، هذه الحاجة ليست عند كل الناس وليست دائمة، ويستطيع الإنسان أن يقسم طعامه إلى قسمين ويتفق مع أهله أن يكون طعام خفيف قبل الصلاة وطعام بقية الطعام بعد الصلاة، والطعام الذي قبل الصلاة يكون يعني يسد الحاجة ويمنع من تشويش الذهن، كل هذا ممكن ترتيبه، لكن نقول لو حصل مثل هذا الأمر وتأخروا في تقديم الطعام حتى أقيمت الصلاة والمؤذن أو الإمام بكر في الإقامة وأنت قدم لك طعام تشتهيه، فتأكل حتى لو يعني فاتتك الجماعة في هذه الحالة، والإنسان خصيم نفسه في مثل هذه الأمور، الإنسان خصيم نفسه في مثل هذه الأمور. فقل جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر في الصحيحين وعن غيرهما الترخيص في ترك أو تقديم الطعام على الصلاة، تقديم الطعام على الصلاة بهذين القيدين، أن يكون حاضرا وأن يشتهي هذا الطعام، يعني نفسه متعلقة به محتاج إليه، وهذا معنى كلامي بحضرة طعام محتاج إليه. طبعا بعض الفقهاء يزيد بعض القيود مثل أن يكون قادرا على يعني أكله حسا وشرعا، وهذه القيود يعني تحصيل حاصل لا حاجة يعني ذكرها، لأن الغالب أنه المقصود الطعام الذي يستطيع أن يأكله حسا وشرعا، حسا يعني أن لا يكون ممنوعا من هذا الأكل أصلا، أو هذا الأكل في المطاعم ما يستطيع يصل إليه لأن ما معه مال مثلا، واضح؟ نعم. وشرعا مثل لو كان صائما حضر طعام لكن هو صائم وما يستطيع يأكل حتى لو. طيب نعم. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم واصل. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس. نعم. أو من فوات رفقة رفقته. نعم. العذر الثالث الذي ذكره هو الخوف بهذه التفاصيل، الخوف مطلقا، الخوف عذر من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، والخوف يتنوع، هناك خوف على النفس وهناك خوف على القريب والأهل وهناك خوف على المال، فالخوف يترد يعني يتنوع، والخوف مبيح لترك الجمعة والجماعة إذا كان خوفا متحققا، إذا كان خوفا حقيقيا ليس متوهما أو ليس له أصل، وإنما خوف متحقق وتحصل له معه المشقة مع هذا الخوف، فهنا يعذر، لأن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالإنسان حينما يقاوم الخوف هذا فيه حرج على نفسه، هذا فيه حرج على نفسه، وجاء في الحديث حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. والحديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف عند عامة أهل الحديث وأكثر أهل الحديث يضعفونه، الحديث لا يصح، لكنه يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى أنه من الأعذار، من الأعذار. والقواعد الشرعية كلها تدل على هذا المعنى، أن المشقة تجلب التيسير، والخوف لا شك أن فيه مشقة على الإنسان. فإذا كان الإنسان، وهذا دليل القياس يعني عند المذهب وغيره ممن قال بهذا، إذا كان الشرع رخص لك في ترك الجمعة والجماعة في مسألة مدافعة الأخبثين وفي مسألة الطعام، فمن باب أولى الخوف، وهو أشد من مسألة مدافعة الأخبثين وأشد من مسألة الطعام، فهو لا شك أنه يشغل القلب عن الصلاة أكثر من إشغال الطعام، وأيضا أكثر من مسألة مدافعة الأخبثين. فالخوف أمره عظيم وله شأن، حتى إن الصلاة أصبح في الحرب لها صلاة الخوف، وتغير من هيئتها كله لأجل مسألة الخوف. فالخوف أمره عظيم، ومدافعته ومغالبته فيها مشقة على النفس، ولا شك أنها تذهب وتشغل القلب والعقل. فالإنسان يعذر بترك الجمعة والجماعة في الخوف، لكن لا بد أن يكون هذا الخوف خوفا حقيقيا، ليس مجرد توهم، وإنما خوف حقيقي. ذكر صورا من الخوف، قال وخائف من ضياع ماله، الخوف على المال، يخاف من ضياع ماله، كإنسان لا يجد من يحفظ له ماله، أو يخشى أنه إن ذهب سرق ماله، أو تلف ماله، كأن يكون يعني يخبز، فإن ذهب فسد العجين وتلف ماله، أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي إن ذهب إلى الجمعة والجماعة حصل بسببها ضرر على ماله، فهو خائف على ماله، فهنا يعذر بترك الجمعة والجماعة. وأعود وأكرر، لا يتطرق إلى ذهنك أنه طيب إذن هذا سيترتب عليه أن الإنسان يعني مثلا يفعل كذا علشان يترك الجماعة، هذا غير وارد. نحن نتكلم عن إنسان يخاف الله عز وجل، ما يتحايل على الله، اللي بيتحايل على الله هذا ما به يعني طب، ما به علاج. نحن نتكلم عن إنسان، نحن نتكلم عن المؤمن الذي يبحث عن خلاصه مع ربه، عن كيف يعبد الله عز وجل ويراقب الله عز وجل. أما من يتحيل على الله هذا ما له علاج، لن ينفعه، لو وضعت له 1000 ضابط وضابط سيتحايل. نحن لا نتكلم عن المتحايلين، نتكلم عن المؤمنين الصادقين، واضح؟ الذي صادف وقت الجمعة أو الجماعة صادف خوف على ماله من أن يسرق أو يضيع أو يتلف أو ما أشبه ذلك. قال من ضياع ماله أو فواته، يعني أن يفوت عليه ماله يعني مثل ما قلنا، يعني لو كان يعمل في شيء هذا الشيء لو يعني تركه مثل العجين فسد، أو صاحب مطعم يطبخ ووافق طبخه وقت الصلاة، ووافق أنه الآن لابد أن يكون عند الطعام وإلا فات وفسد، واضح؟ فهنا يترك الجمعة والجماعة من أجل ذلك. نعم. أما كما قلت من يتقصد أو يتحايل ويجعل هذه الأحوال عند وقت الصلاة، هذا يعني أمره إلى الله عز وجل. أو ضرر فيه، قد لا يضيع المال لكن فيه ضرر على هذا المال، فيه ضرر على هذا المال، يعني في بنقص أو بأي شيء من أنواع الضرر. المقصود أنه إن خاف من ضياع، خاف على ماله بضياع أو فوات أو ضرر، فإن هذا الخوف مانع وعذر لإسقاط الجمعة والجماعة، بشرط أن يكون هذا الخوف إيش؟ خوفا متحققا لا يستطيع دفعه. لكن إذا كان يستطيع دفع هذا الخوف مال يخاف من ضياعه يجد مثلا من يحفظه له، ما دام تجد من يحفظه لك إذن ليس هذا عذرا، واضح؟ أو يجد من يمنع فوات هذا المال أو ضرر هذا المال، إذن هذا ليس عذرا، إنما المقصود في من لا يجد من يحفظ له ماله. نعم. أو موت قريبه، هذا إذا كان خائفا على قريبه وأهله، قريبه يدخل فيه حتى الأهل من زوجة وأولاد وأقارب، يخاف عليهم، إما خاف عليهم من اللصوص أو من أن يعتدي عليهم أحد، أو من يكون في مكان مخيف أو في مكان فيه سباع أو في مكان فيه مثلا سراق أو معتدون، أو يخاف على قريبه كان يعني شارف الموت، أو يخاف عليه بسبب مرضه أنه يحتاج إلى من يقف عنده ليعطيه العلاج أو ما أشبه ذلك، كل خوف على قريب فإن هذا مبيح لترك الجمعة والجماعة. وذكرنا دليل حديث ابن عمر في البخاري لما أخبر بمرض سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه ترك الجمعة وذهب إليه، ركب إليه، واضح، وأدى إلى فوات الجمعة عليه، فلعل هذا بسبب خوفه عليه، إما أن يكون سعيد بن زيد رحمه الله كان هذا في آخر حياته فخاف عليه قريبه. نعم. لا، ما مترادفات، متقاربات، ليست مترادفة، الضرر والضياع والفوات كلها متقاربة، لو عبر عنها بالضرر يكفي لأنه أعم. طيب. أو على نفسه من ضرر، لو كان الخوف على نفسه من ضرر، كان يكون في طريقه سباع أو في طريقه لصوص أو من يعتدي عليه ويهدده، أو ضرر على نفسه بأي نوع من أنواع الضرر. نعم. أو سلطان ظالم جائر يخشى، هو متخف منه بسبب ظلمه وليس بسبب جرمك، إذا كان بسبب أنك أنت مجرم أو معتد والسلطان يبحث عنك ليقيم عليك العقوبة، فلا، هذا لا يبيح لك ترك الجمعة والجماعة، فترك الجمعة والجماعة هنا يجتمع عليك ذنبان، ذنب الجرم الذي فعلته وذنب ترك الجمعة والجماعة، إنما المقصود السلطان الظالم، السلطان الظالم الذي يريده يعني لظلم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، ملازمة غريم، الغريم يعني الذي يطلبك المال، أنت صاحب يعني مطلوب دين مال عليك وهذا غريمك يلازمك يبحث عنك ولا شيء معك، لا شيء معه يعني معك أنت، ما معك شيء تؤدي به، يعني مفلس، ها، وليس معك مال، ولذلك وأنت تخاف منه، تخاف من أن يعني يلازمك بما يقع بك في عليك من المشقة أمام الناس، أو يعني ينتهرك أمام الناس، أو يهينك، أو يفعل ما يفعل أمام الناس، فأنت تركت الجمعة والجماعة لأجل ذلك خوفا من هذا الأمر، واضح، بشرط هنا قيدها قال ولا شيء معه. أما إذا كان معك ما تقضي به الدين فهنا لا يجوز، لأن الواجب أن تقضي دينك، فإن تركت الجمعة والجماعة فأنت آثم من وجهين، بسبب ترك الجمعة والجماعة وبسبب أيضا عدم قضاء الدين الذي وجب عليك ومعك ما تقضي به الدين، واضح. أما إذا كان هذا الغريم لن يحبسك، ها، ولن يعني يضيق عليك ولن يشق عليك، ولكن فقط مجرد أنك والله خجلان من رؤيته، هذا ليس عذرا، ليس عذرا، ما تريد تراه في المسجد، هذا ليس عذرا يبيح لك ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كنت تخشى منه هو من ملازمته لك ومتابعته لك وتبكيتك والكلام عليك أمام الناس وما أشبه ذلك. قال أو من فوات رفقته، أيضا فوات الرفقة، من إذا خاف فوات رفقته فهذا خوف مبرر لترك الجمعة والجماعة، لأن فوات الرفقة يفوت به مصالح، فقد يكون الإنسان ما يستطيع يسافر لوحده وهو يعني ملزوم بهذا السفر مع هذه الرفقة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فإذا كان هذا يعني يترتب عليه ترك الجمعة والجماعة فيترك الجمعة والجماعة إذا كان خوف فوت الرفقة. نعم واصل. إيش سؤالك؟ لو كان العكس، لو كان هو الشخص منذ ماذا؟ كيف؟ عكس الغريم، يكون هو الغريم الآخر. ما ما هذا وش عذرة؟ والله حتى يسلم الشرطة وش؟ هل هو يتابعه؟ ما فهمت سؤالك. ما. عكس مثلا لو كان هو الدائن ذاك المدينة خاصة. الدائن وش له يترك الجماعة؟ وجد إنسان يبحث عنه يقول ماذا؟ لا لا ما هي هاي يذهب يبحث عنه ويترك الجمعة والجماعة. لا ما يترك الجماعة، ما ذكروا هذا من الأعذار. نعم. أو غلبت نعاس. نعم أو غلبت نعاس. غلبت النعاس يعني الإنسان في حال تعب شديد والنعاس غلبه، ويخشى بغلبة النعاس أن تفوته الصلاة في وقتها، تفوته الصلاة في وقتها أو مع الإمام، فهنا يصلي يترك الجمعة والجماعة لأجلها. يعني إنسان مثلا جاي من سفر أو من عمل شاق وهو في حال نعاس شديد، إن انتظر الجماعة قد ينام ويفوت الصلاة حتى يخرج وقتها، فإذا وصل إلى مثل هذا الحد فهنا يصلي ولو منفردا، يصلي ولو منفردا. واضح؟ وهذا كما قلت هذا أمر بينه وبين الله عز وجل، هل بالفعل هذا النعاس غلبك ما استطعت تقاوم أم لا. ويحتجون لذلك طبعا الخوف تقدم الاحتجاج وذكرنا الأدلة فيه، يحتجون لذلك في مسألة غلبة النعاس بحديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه فأطال بهم، فأحد من كان خلفه انفصل عنه وأتمها منفردا وترك الجماعة، فقال عنه معاذ أو نقل إليه أن معاذ يقول عنه أنه منافق، ظنوه من المنافقين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال إن قوم نعمل بالنهار ولنا نواضح، يعني يشتغلون على الإبل وينضحون الماء يستخرجون المياه تعب شديد، وإن معاذا صلى بنا فقرأ بنا البقرة، ففعلت هكذا يعني تركت الصلاة انفصلت عنه وأكملت الصلاة لوحدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ها؟ علم معاذ ونهره، قال فتان أنت يا معاذ، اقرأ بهم بكذا وكذا، وذكر القصار المفصل والشمس وضحاها ونحو ذلك، ولم يعني يعتب على هذا الرجل أنه ترك الجماعة. فأخذ من ذلك الفقهاء أن الإنسان لأن هذا الرجل كان يغلبه النعاس بسبب ذلك، ذكر العذر، العذر أن أصحاب يعني عمل في النهار، مزارعين أصحاب عمل في النهار، وهذه صلاة عشاء وهذا وقت النوم، فأطال بهم صلاة، فخشي أن ينام في الصلاة ويترك الصلاة فانفصل عنه وأتمها لنفسه. فأخذ منه الفقهاء أن الإنسان إذا كان في حال تعب شديد وغلبت نعاس لا يستطيع يقاومه، فإن قاومه انتظر حتى تحضر الصلاة وحتى تقام الصلاة فقد ينام وتفوت الصلاة كلها، يفوت وقتها، فهنا أجاز له ترك الجماعة. نعم. أو أذن بمطر ووحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم أيضا إذا كان هناك أذى بسبب مطر أو وحل هو الطين أو ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فهذا أيضا يترك بسببها الجماعة. فإذا كان هناك مطر، وسيأتي الكلام عليه مسألة، هنا الكلام على مسألة ترك الجماعة، وسيأتي الكلام على مسألة الجمع في المطر، هذه مسألة وهذه مسألة، مسألة ترك الجماعة فيما لو كان مطر، وهذا المطر المراد به المطر الذي يبل الثياب، بمعنى يعني ما يسميه العامة تصير ثيابها رابصة ربصت من الماء، يعني يخرج من البيت ما يصل المسجد إلا وثيابه كله ماء تعصر، وليس المراد الرش الخفيف، هذا ما هذا أكيد يبل الثياب بللا خفيفا، لكنه المراد بالبلل الذي تصبح ثيابه كأنها مغسولة. أو وحل في طريقه وحل، والناس كانوا في القديم قبل ما تزفلت الآن الشوارع كانت الطرقات طين ويحتاج إلى مشقة حتى يتجاوزها، أو ريح، والريح هنا قيدها بثلاثة قيود: أولا أن تكون باردة، وأن تكون شديدة، وأن تكون في ليلة مظلمة، وليس فقط في الليل، أن تكون في ليلة وتكون ليلة مظلمة ليست مقمرة. فقالوا هذه القيود الثلاثة. طيب، بقيت هذه آخر مسألة وتحتاج لها فقط بس بيان أدلتها، سنذكرها في بداية الدرس القادم إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، الله أعلم.